إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما استنفر الله تعالى المسلمين في غزوة تبوك وكانت ثقيلة وتخلف بعض الناس، ربط الله تعالى تخلفهم بحقيقة ظهرت جلية في هجرته صلى الله عليه وسلم. مفاد هذه الحقيقة أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الله جل في علاه، فالله سبحانه وتعالى هو المتكفل بنصرة نبيه وبنصرة دينه من بعده، فليست نصرة الدين منوطة بجهود البشر وإن كانت قائمة عليها، فهذه حقيقة ثابتة موجودة ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فإن الدين دينه، إن الله عز وجل لا بد أن يتمه ولا بد أن يظهره. والظهور ذكره بعد الإتمام ثم ذكر تخلف بعض الناس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الله تعالى لنصرة نبيه وهو وحيد في غير بلاده في هجرته صلى الله عليه وسلم، في هذا إشارة قوية إلى أن الله عز وجل هو الحافظ وهو متم هذا الأمر وهو الناصر. فقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من كان الله معه لا يحزن، وهذه المعية هي المعية الخاصة، معية الحفظ والتأييد والنصرة، وهذه المعية اشترك فيها أيضا من سار على دربه وكان وليا لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا في سكرات الموت، الله معهم، الله يحفظهم يثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يثبتهم سبحانه وتعالى. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. على من؟ السياق يحتمل الأمرين، من الذي يحتاج إلى السكينة؟ من عنده شيء من خوف، فقد تحتمل أن السكينة هنا المراد أبو بكر، ومن قال هذا قالوا أنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر، لأن السكينة لا تنفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي باقية معه، وهو الذي قد قال له نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فالسياق يقضي أن السكينة أنزلت على من صابه شيء من خوف أو شيء من خاف على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخاف على نفسه، إن لم نقل خاف على نبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين أكثر من خوفه على نفسه. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. وجل المفسرين والمشهور من قولهم أن عليه تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتنافى كون النبي على سكينة أن يخص في تلك الحالة وفي ذلك الموقف بسكينة زائدة لما يستدعيه الموقف، ويؤكد هذا ما بعد هذه الآية، قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والتأييد هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها. فالسكينة الظاهر أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة ثم شملت أبا بكر فالسكينة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة ثم تبعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا وجعل كلمة الذين كفروا هي كلمة الشرك وكلمة الله هي العليا والتوحيد. وهنا لفتة مهمة أن الشرك ذكره الله تعالى بالجملة الفعلية وجعل الله وجعل هذه جملة فعلية فعل وفاعل مفعول به جعل الفعل والله عز وجل الفاعل وكلمة الذين كفروا مفعول به هي السفلى. ولم يقول الله عز وجل وجعل كلمة الله هي العليا، إنما قال وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا جملة إيش هذه؟ اسمية. وما الفرق بين الجملة الفعلية والاسمية؟ غير العرب تفضل. أحسنت. الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات، والجملة الفعلية ماذا تفيد؟ الفعل فقط، تفيد الفعل. فالدوام والثبات والقاعدة أن كلمة الله هي العليا. الجملة الاسمية تفيد الثبات والاستقرار، الجملة الفعلية تفيد فعل فقط، تفيد فعلا. فالقاعدة والدنيا والكون ونواميسه وطبيعته وسنة الله تعالى فيه قائمة على هذه القاعدة، وهي أن كلمة الله هي العليا، أن ما يرضي الله عز وجل وما يحب هو القائم هو الباقي، وما عداه ثاني زائل، ثاني بحكم أن أهله سيفنون وأنه هباء، وثاني في قانون المغالبة والمصارعة. فالباطل وإن ظهر وانتشر فلا أصول له ولا جذور، فإن انهار ينهار ويزول بالكلية. الحق كالمارد لا يحصر قمقم، ومهما حورب وزيل يبقى موجودا، في النفوس، يبقى موروثا، يبقى كما هو معلوم في قانون المغالبة. فكلمة الله هي العليا، هي الدائمة الثابتة التي لا يستطيع أحد أن يقضي عليها وأن يزيلها بالكلية، هذه قاعدة. ولذا قال والله عزيز حكيم. عزيز غالب، تناسب أن تكون بعد هذه القاعدة وكلمة الله العليا أن تذكر صفة العزة لله. والعرب تقول من عز بز، أي من غلب سلب. فالله هو الغالب، الله جل في علاه هو الغالب وهو الحكيم. وأيضا ناسب أن يكون أن تختم فاصلة الآية بعزيز حكيم، حكيم في هذا القانون، حكيم سبحانه في هذا القانون. فقد هذه قاعدة كما قلت ثابتة دائمة، لكن قد تقع الغلبة لحكمة يريدها الله تعالى، لغير المسلمين، كما ذكر لنا ربنا تعالى في حنين لما تعجب المسلمين كثرتهم، فما بالكم إن أعجبتهم والعياذ بالله تعالى معاصيهم، إن أعجبتهم معاصيهم وأحبوها. قال ابن كثير يقول الله تعالى إلا تنصروه، أي إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ناصره ومؤيده كما تولى تأييده إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فالله سبحانه وتعالى أيده عام الهجرة لما هم المشركون بقتله، لما تآمروا عليه في دار الندوة اجتمعوا واختلفوا، فمنهم من قال ننفيه، منهم من قال نحبسه ونطعمه ونسقيه حتى يهلك، ومنهم من قال نقتله. فصاح الشيطان وكان معهم على صورة شيخ بالقتل، وقال لهم اجتمع مجموعة من قبائل العرب من فتيانهم وشبابهم الأقوياء ويقتلونه ونرتاح منه. ولما ترى قريش أن القاتل مجموعة من قبائل العرب فإن دمه يضيع بين القبائل، فلم يبقى أمامهم إلا أخذ الدية، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فخرج من بيته في وقت الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وكان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الهجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على التخلف، قال عسى الله يريد خيرا، كان يحب أن يكون أبو بكر رفيقه. وكان أبو بكر قد أعد فرسين يعلفهما نوى التمر، فعرض عليه النبي، فتفاجأ أبو بكر فقال له يعني أخبره بالهجرة، فسارا على غير طريق المعتادة، من أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة فإنه يمشي إلى جهة الشمال، فأبو بكر مشى طريق النبي صلى الله عليه وسلم مشى طريق الساحل الناظر للغار، هو في طريق غير طريق المدينة أصلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم طريق غير طريق المعتادة، ثم دخل الغار وبات فيه ثلاثة أيام، وكانت تأتيه أخبار المشركين عن طريق ولد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فتشرف الصديق أبو بكر بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فسار معه، فالمشركون أخذوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا نحو الشمال طريق المعتادة، فلم نظفروا بشيء، ثم خطر في بالهم أن يكون قد عمى عليهم وأن يكون قد مشى في جهة المقابلة، وفي بحثهم وصلوا إلى الغار، ثم استبعدوه أن لرجل أن يكون في هذا المكان. وقيل القصة المشهورة في السيرة التي ضعفها كثير من علماء الحديث أنهم رأوا على باب الغار نسج عنكبوت، فقالوا كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغار وفيه هذا النسج هذا النسيج، فاستبعدوا دخوله. هذه القصة حقيقة لم تثبت ولم تصح عند علماء الحديث، كما قال العراقي في تخريج الإحياء وغيره. الشاهد أن الله تعالى ذكر عند تخلف المسلمين بعض المسلمين في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ذكر لهم تأييده ونصرته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الذي كان مطاردا وكان ضعيفا، لم يكن معه أحد إلا أبو بكر، والأهم من هذا كان الله تعالى معه وكانت معيته سبحانه لنبيه أصالة ولأبي بكر بالتبع معية نصرة وتأييد. قال إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله فخرج منهم هاربا صحبة صديق صديقه وصديقه وصاحبه أبي بكر أبي قحافة فلجأ إلى الغار غار ثور 3 أيام يرجع الطلب عنهما من الذين خرجوا في آثارهما، فجزع أبو بكر أن يطلع عليهما أحد فيخرص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويقول يا أبا ذر ما يا أبا بكر عفوا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. روى الإمام أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، قال فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله معهما سبحانه وتعالى. والحديث الصحيحين خرجه في الصحيحين، ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه أي تثبيته وتأييده ونصرته أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أشهر الأقوال. وقلنا قيل أن المراد عليه أبو بكر، قالوا أن المعية والتأييد والسكينة موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن تكون هذه السكينة خاصة استدعاها ذاك الموقف الخاص وهو موقف شديد. فالمعية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، أو عفوا السكينة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة ثم لحقت أبا بكر بالتبع ويجد ذلك ما بعده وأيده بجنود لم تروها، وهذا التأييد كان بالملائكة. والضمير يعود على أقرب مذكور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على الذي يقول لصاحبه لا تحزن، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ولذا قول المشهور وقول جماهير المفسرين أن الضمير في علي سكينته وأيده إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل أبو بكر لكن المشهور كما قلنا. وأيده بجنود لم تروها أي الملائكة. هل الملائكة تقاتل أم لا تقاتل في المعارك؟ هذه المسائل التي وقع فيها خلاف شديد بين المفسرين، ومن نظر في مثل هذا السياق قال أن الملائكة أن الله عز وجل يؤيد فقط تأييد وليست قتال، من هنا ما في قتال، فالتأييد الحاصل هنا هو كالتأييد الحاصل في آيات بدر والتأييد الحاصل في آيات أحد وما شابه. لكن قول الله تعالى في الأنفال فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يؤكد أن الملائكة إيش تقاتل، لكن لا يمنع من نزولها للتأييد دون القتال أيضا في بعض الأحيان كما وقع هنا. فكما يقولون لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، فهنا ما في معركة فنزلت الملائكة للتأييد. فنفي كون الملائكة تقاتل بمثل هذا الموطن في الحقيقة ليس براجح. حمل التأييد الذي في الغار على التأييد الموجود في المعارك فرق. قال: وأيده بجنود لم تروها أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس: يعني كلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله، هي الكلمات التي شبهها الله تعالى بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين، والشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض طمع لها من قرار لا يستقرون. فالثبات موجود، الثبات واتيان الأكل موجود في التوحيد. ولذا ناسب كما قلنا أن تكون بالجملة الإسمية، وأما الكفر ذكرت بالجملة الفعلية لعدم ثباتها ولعدم استقرارها. فالشرك طارئ كما هو طارئ على الفطرة وطارئ على واقع المسلمين، بل هو طارئ على الأرض كلها، وليس وجوده هو القاعدة وهو الأصل. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. شاهد قوله لتكون كلمة الله هي العليا، فالمراد لتكون كلمة الله التوحيد، وهنا المراد بكلمة الله أي التوحيد، شعار الدخول في الدين. وقوله والله عزيز أي في انتقامه وانتصاره، يمنع من لاذ به، من لاذ ببابه، يمنع من لاذ ببابه حكيم سبحانه في أقواله وأفعاله. فمن عزته سبحانه وقوته وحكمته أن جعل كلمته هي العليا، وأن جعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. العلاقة بين سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية والتفصيل في هذه العلاقة مع دراسة الآيات والأحاديث باب مهم جدا، باب له فوائد عظيمة. وأنا أرى أن دراسة هذا الباب دراسة قاصرة أو غير موجودة، أو الومضات الموجودة في كتب أهل العلم يعني تحتاج إلى جمع وتحتاج إلى إلقاء ضوء مزيد عليها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، هذه سنة لله شرعية ولا كونية؟ شرعية كونية، هذه سنة شرعية كونية. لكن هذه السنة أيضا تتداخلها سنن، ومن باب رحمة الله بالأمة أن يفقدها عزها لما لا تعرفه وتتنكب طريقه وتعصيه، هذا أيضا سنة. فكيف هذه السنة، كيف نترسم السنن، كيف نفهم الأمور، تحتاج حقيقة لدراسة عميقة من خلال وجود استقراء الآيات والأحاديث وفهوم بعض من ركز على مثل هذا الفهم من كلام علمائنا الصحابة ومن بعدهم، والفضيل بن عياض كلمات عجيبة في هذا الباب، وكذلك من خلال قواعد ما يسمى اليوم بعلم الاجتماع. هذا باب حقيقة يحتاج إلى طرق قوي، يحتاج إلى تركيز حتى يفهم المسلمون كثير من السنة الشرعية على وفق سنن الله كونية. التاريخ يا إخوة قواعد، من يقرأ التاريخ من آدم إلى اليوم يجد أن لله سننا لا تحابي أحدا ولا تتخلف عن أحد. فتعميق هذه السنن في النفوس بدراسة علمية شرعية من الأمور المهمة، من الأمور المهمة ومن الدراسات الغائبة. بل رأيت ابن القيم في إعلام الموقعين في عشرات المواطن يشير إلى اتحاد سنة الله الشرعية مع الكونية في نصرة بعض المسائل، في تأييد النصرة لبعض المسائل الفقهية. فالفوائد جمة، وقد يعصر حصرها إلا بعد هذا البحث الذي أنا أراه من المهمات. بعد أن ذكر الله تعالى هذا رجع إلى أمرهم بالجهاد، وقد تخللت آيات النصرة، نصرة الله تعالى، الأمر بالنفير. فالآيات التي سبقتها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض، والآيات التي تابعتها انفروا خفافا وثقالا. فجاء بين آيات النفير النصر، نصرة الله لنبيه. وفي هذا إشارة واضحة جدا إلى أن نصرة الله تعالى تكون بعد أن ننصره، وأن نصرة الله تكون بتأييده وإنزاله السكينة وتأييده لعباده إنهم عرفوه وأقبلوا عليه. إن تنصر الله ينصرك. فبعد هذه القاعدة ذكر الله تعالى آيات النفير مرة أخرى فقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالخير لنا في حياتنا الدنيا قبل الآخرة أن ننفر وأن نستجيب وأن نضحي وأن نجاهد في سبيل الله تعالى بأموالنا وأنفسنا. ما معنى انفروا خفافا وثقالا؟ يفسرون لهم كلمات كثيرة، مفادها انفروا في شبابا وكهولا، انفروا في المنشط والمكره، في الفقر والغنى، انفروا خطاب عام لخص جميع المسلمين، كل ينفر على قدر استطاعته. انفروا خفافا وثقالا. قال سفيان الثوري عن مسلم بن الصبيح هذه الآية انفروا خفافا وثقالا هي أول ما نزل من سورة براءة، أول آية نزلت هذه الآية. لكن ترتيب الآيات في السورة أمر توقيفي، المصحف الذي بين أيدينا هو على صورته في اللوح المحفوظ، وكما ذكرنا في أوائل التوبة أن الراجح من كلام العلماء أن ترتيب السور وترتيب الآيات فيها أمر من عند الله عز وجل، ليس للنبي فيه اجتهاد وليس للصحابة فيه اجتهاد. يشوش على هذا الاختيار بعض الحوادث، لكن هذه الحوادث العلماء أجوب عليها، قد تقوى تارة وقد تضعف تارة. لكن بالجملة هذه القاعدة الصحيحة، أن كتاب الله تعالى الذي بين أيدينا هو على صورته في اللوح المحفوظ، وهو هذا الكتاب أنزله الله عز وجل جملة ثم أنزله بالتفصيل بالتنجيم على قول غير واحد من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. فأول ما نزل من سورة براءة انفروا خفافا وثقالا، ونزل ما قبلها بعدها من حيث الزمن، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترتيب الآيات على وفق ما يوحى إليه. وروى علي بن زيد عن أبي طلحة قال كهولا وشبانا ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. لما نزل قال الله يأمرنا ويستنفرنا، وفي رواية قرأ أبو طلحة الأنصاري سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه فيها. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وابن صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن عيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أي كهولا وشبانا. وقال مجاهد شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين، الغني ينفر والفقير ينفر. بل قال الحكم ابن عتيبة وهو تابعي كوفي قال انفروا خفافا وثقالا، انفروا مشاغيل وغير مشاغيل، المشغول ينفر وغير المشغول ينفر. لما يكون في جهاد المشغول يترك الشغل الذي بين يديه، قال انفروا مشاغيل وغير مشاغيل، انفروا شباب وكهول، انفروا أغنياء وفقراء، انفروا يا من شرح صدرك للجهاد ويا من لا ينشرح، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا انفر في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، في كل حال انفروا خفافا وثقالا. قال ابو جاهد شبانا وشيوخا واغنياء ومساكين. وقال الحسن البصري ايضا في العسر واليسر، وهكذا كله من مقتضيات العموم في الآية. وهذا اختيار ابن جرير. ابن جرير رحمه الله يورد غالبا أقوال، ويكثر لأنه كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما له كبير أحاديث التفسير، لأن القرآن نزل بلغة العرب والمخاطبون آنذاك كانوا يفهمون، فكانوا يسألون عن إشكالات قليلة. فلما دخلت العجمة واتسعت رقعة الإسلام من الذي أكثر من التفسير؟ تابعين أكثر كلام المفسرين، أكثر المفسرين هم التابعون. لو نظرنا في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهما من الجوامع التي تعتني بالتفسير، وفي الصحيحين كتاب التفسير، لوجدنا أن أحاديث التفسير قليلة، وجل ما عند الإمام البخاري رحمه الله إنما هو إيش؟ أقوال للتابعين. ولابن عباس ولصغار الصحابة في التفسير. فمنهج ابن جرير رحمه الله يسند أقوال التابعين ثم يختار قولا يحاول جاهدا أن يكون جامعا لأقوال التابعين. ومما ينبغي أن نذكر لهذا الصدد أن أقوال التابعين ليست بينها تعارض، وإنما يكون هذا قال كلمة يريد معنى، المعنى المشهور أو الذي يحتاجه الناس بكثرة، فيأتي آخر فيقول قولا الأول لا يعني لا ينفيه، وهكذا. فكان ابن الجرير ينتبه لهذا المقصد لكلامهم في التفسير، فيقول قولا يجمع جميع الصور التفصيلية. يعني إذا كان انفروا خفافا وثقالا، يعني شباب وكهال، يعني هذا يدخل فيه مشاغير وغير مشاغير، ويدخل فيه من كان منشرحا ومن كان غير منشرح، ويدخل فيه في العسر واليسر، وهكذا. فكل عبر عن الحقيقة التي يريدها بكلام ليس بجامع. فمثلا عكرمة وغير واحد من التابعين قال في تفسير قول الله تعالى في الفرقان واجتنبوا، قال ولا يشهدون الزور، قال الزور أعياد المشركين، لكن بلا شك ولا يريد أن أعياد المشركين هو الزور فقط، لكن أعياد المشركين هي من الزور، هي من الزور، وهكذا. ومن اللطائف هنا أن أحيل إخواننا لسيما من من الله عليهم بالخطابة وتعليم الناس إلى كلام الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة في مشاركة النصارى في أعيادهم، له كتاب، له كلام يرحل إليه، يقول فيه أن من هنأ كافرا بعيده قال هذا عندي حاله كحال من سجد لصنم، فهو يبارك لرجل بكفر. قال ومن كان قد ارتكب المعاصي من السرقة والزنا واللواط هذا أهون علي أهون عند الله تعالى ممن هنأ مشركا بعيده. أنت لا تهنئ، أنت تهنئ العقيدة الآن، تهنئه بعقيدة سازدة، فهذه خيانة، خيانة لله وخيانة لرسوله وخيانة لدينك أن تهنئه بقوله إن الله قد ولد في هذه السنة، أو أن الله قد أتاه ولد في هذا اليوم، ولد في هذا اليوم مبارك أن الله رزق ولد، هذا الدرجة الثانية من الكفر عند الله تعالى، فهذه مصائب. الشاهد أن قول عكرمة ولا يشهدون الزور، قال هي إيش عيال المشركين، لا شك أن عيال المشركين من الزور، لكن ليست هي كل الزور، وهكذا. هذه هذا أمر مهم، أمر كلي مهم ينبغي أن ننتبه إليه. وقد وجدت الشاطبي رحمه الله في الموافقات ينبه على هذا، وينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل الله إليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم. قال والنبي ما فسر القرآن، والله أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، مشكل. فأجاب بحديث عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. فبيان النبي للقرآن بيان عملي، بيان عملي، أخلاقه كانت أخلاقه القرآن. فالعمل أحيانا أبلغ من القول في البيان، العمل أحيانا أبلغ من القول في البيان. قال ابن كثير وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لا، تلك آية لها فيها حكم زائد عن هذه. فالنسخ عند الأقدمين تخصيص، تخصيص العام وتقييد المطلق يسمى نسخا، وليست إزالة الحكم من جميع الوجوه. فمن قال بالنسخ من السلف لا يريد إزالة الحكم قد زال، وإنما أراد تخصيص، وهذا صحيح، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وقال السدي: لما نزلت آية انفروا خفافا وثقالا اشتد على الناس فنسخها الله تعالى، فقال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. أيضا هذا حكم في تخصيص، أن النفير عام إلا على الضعيف والمريض والأعمى والأعرج، فهؤلاء غير مطالبين، فمرفوع عنهم هذا الحكم. ثم رغب الله تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا وفيغنمكم غنيمة مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أو أن يدخله الجنة، تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة، يرده بالأجر أو الغنيمة إن رجع، وإن مات تكفر الله عز وجل له بالجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله عليه وسلم.